والحديث الرابع الذي فيه ذكر صفة إقعاء ابن عباس بين السجدتين، وهل هو منسوخ؟ صحيح. وهل هو منسوخ؟ يعني يقع يجلس على عقبيه، يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، أو ينصبهما ويجلس على عقبيه، لكن أفضل من ذلك أن يفترش اليسرى وينصبه، هذا الأفضل. في الأحاديث الصحيحة الأخرى، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين السجدتين وفي الشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي الشهد الأخير يجلس على العون، يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويتورط ويجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا قعا كما في بيت ابن عباس كما هي السنة وجلس على عقبيه فلا بأس، لكن كونه يفرش اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين في الشهد الأول هذا أفضل، وفي الشهد الأخير يتورط يقعد على مقعدته ليريه اليسرى تحت اليمنى من يمين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.